50 languages. 16. 16. فصول السنة والطقس. Metų laikai ir oras. هذه هي فصول السنة. Tai metų laikai. الربيع الصيف. Pavasaris vasara. الخريف والشتاء. Ruduo ir žiema. الصيف حار. Vasara yra karšta. فالصيف تسطع الشمس. Vasara šviečia saulė. فالصيف نحب أن نتنزه. Vasara mes mėgstame eiti pasivaikščioti. الشتاء بارد. Žiema yra šalta. في الشتاء تثلج أو تمطر. جيما سنينغا أربالية. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. جيما مس ميكستم بوت ناميا. الجو بارد. شالتا. إنها تمطر. ليا. الجو عاصف. بيوتا. الجو دافئ. شلتا. الجو مشمس. سوليتا. الجو صاف. جيدرا. كيف الطقس اليوم؟ Koks šiandien oras? اليوم الجو بارد. Šiandien šalta. اليوم الجو دافئ. Šiandien šilta.